تلك آيات الكتاب المبين. إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون نحن نقص عليك أحسن القصص بما قال يا رب لي يا Oh, Oh. Let's